بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وفعل لأفعال الطبائع. أما إذا مؤلفني من الحاجب رحمة الله عليه بابا فعلا في بابا فعلا وانسان تهنيف وانسان دفنيف معني إساني إذا دبته أفعال إسان فعل وان بابا لمن كان كيه تبايته أفعال كم تبايته يجو وغيسفو فعلا افعال اكم تو كيسيتي باجتا افعال اكم تو ماس بابا خانان كيسيتي كرامو نسيدا ترقما غدوبتي غرا بابا فعولتي دربيجو بابني فعولا كما بيكمو بابني خوني افعال طبيعياتي في ككايمي بابا افعال طبيعياتيجو افعال طبيعة دا بابني فعولا يجو افعال طبيعي افعال طبيعتي في نحوي افعال طبيعتي في كايم بابني فعولاكم فكني اك حسن يجودا حسن يروجنو وقبح يروجنو افعال طبيعات تفقدت جراتا غاريت جرا اما حسن يروجنو افعال طبيعدا تا غاريتا تراي اكو مساني قبوح لنا كسما ونتكو قبيحه تون افعال طبيعته وجن قبيحه يجو وكبر وصغر اكو مسن كبر في صغران مو ونتكو قدته دقاته يجون كن نحوي دهن حسنا في قبوحان افعال طبيعته هني كبر في صغران نحوي افعال طبيعته يجو نحوي افعال طبيعته يجو افعال طبيعتي ميت طبيعه فكات امال جري لمان كن صغرا في كبرى في وني كن فكاتكم وسني بعودا في قربا في وني كن فكاتوا باي جرغاي لكن اسيتي حسنوا في قبوها كان افعال طبيعه غدون نظرات كيسجرا ركنا كيسجرا مال في يوجامي افعال طبيعتنا افعال طبيعيه مال جچو طبيعيه مال جچو افعال طبيعيه هي الافعال التي تدل على الطبيعه هي الافعال التي تدل على الطبيعه جچو لغا طبيعيه تن مال جچو طبيعه يروج امتوك طبيعه يروج امتوك مال جچو هي صفه غريزه لازمه لا ترى ولكن يرى اثرها جان صفة غريزة لازمة لا ترى ولكن يرى اثرها جان طيب اذا كانت حسنا في قبح في حسن كن حدين اما تعريفنا صفة طبيعة في جنة كن هل ينطبق عليهما صفتي أما ونين تعريفني أما طبيعة فان دبا يكون جيتو لغا صفة غريزة لازمة لا ترى ولكن يرى أثرها يرجع مو حسني في قبح راتي تعريفني قلني دقوما حسني في قبح راتي دقوما حسني في قبح كو واني جالا اللي أقرمو وان أثر إساني أرقنو واني جالا اللي أرقنو واني توقع حسني دا واني قلني كن بريدا يوجع واني قلني فوقتا يوجع مجالا اللي نرقنو إجالا اللي أرقنو ونرقنو نرجين اجال لاله بر رت مرتيسا جرا اجال لاله رت مرتيسا جرا يچو ونغوني بريدا في بريدا ميتچو يومو حسني غنا حسني في قوبي غنا خيسا يوتيمو ككيسا يچو حالا يچو خلقه خلقه خلقا اودون تهن خلقا يوسي مثال لي غاري دتا غافس حسن يجو خنا حسن خلق وجو نما حال حال نمني تو قال لي زغار يوجان حالا غارو من حالت الله وغرى يرتل علينا رجن أثرا حسني خلقات أرجينا ملئ أكو مثلا قبيح قبح يورينا هالينا وخنا قبيح يوجي أمو يجون أثرا أرجينا ملئ قبيح حالي إساسا نتشل علي أرجينا ترقون دن دين نحن نقول حالي إساسا قبيحة في قبيحة متي مالين أرجينا وان إني هجتون يجون تعامل إننا ما وجتهون يجون يو كانت تأويله قوني مثال لغاري لتا هايش تأويله وكالكوانو تاتي مثال لغاري لتا لكن كان مندو تكلفة غنرة أفعال مباشرة أفعال طبيعة لا تهدف تو مباشرة تاتو تجريجو أفعال يجو أكفا كينيف شجوع في جبونا دا شجوع جبونا يو جنو شجاعا جباني وان أجي لالتين أمرتين أمنو كوني جبانا يو خو نمني كون شجاع يجتو توكو واني نمرت لالتيت نمرت بستنجر يجونا نمني كون شجاع يروج أمو يخاو نمني كون جبان يروج أمو مالين يجتو دنديس أثر وان إني هجتوني نمني كون جبان يخاو نمني كون شجاع يتجو خناف واني سفعلي باية مناسبة وأفعال طبيعاتي فتهو دنده سلا فعلي أكا شجوع في حسنا خناف أفعال طبيعاتي فقوله حسنا في قبوها في وان سيغسانيت دبتا موانك قبورها في صغراغنا شبه أفعال طبيعة وصوغل إيقاري تريجو شبه أفعال طبيعة وصوغل إيقاري تريجو مال شبه أفعال طبيعة تهيو جنة ونقون دوام خيست اتفاكاتينا دوام خيست ماس ونقون نما لزمو خيست أفعال طبيعة اتفاكاتينا أكا اتون وصو ظاهران كموانكم كمولة اللي تهيجو طيب فمن ثم كان لازما جدا مؤلفني رحمة الله عليه فمن ثم بامنكن أفعال بامن فعلاخن أفعال طبيعتي بتهوفو كان لازما لازمتي أفعال طبيعي رجل نؤوما نمجرت أوما مسانين أتون همتمالي بيانستمالي وان برتر الراتو مفول أتر الراتو رئي وما نمني رت أوما من نمي صن رت أوما سان امتمالي وان ونتر الرؤوم تيجونا وان براتر الرؤوم تيجونا فولا برباد ديجونا وشذ ومن ثم كان لازما جامري وشذ رحبتك الدار رحبتك الدار شاذي تهجرة رحبتك الدار شاذي لاج مالف شاذي لا متعدي تيرقم بامنه لازما جنة بابني فعلاخن لازم أبر لازم رحبتك الدار ويرجع مخنا فعليا كن دبريجرة بابا فعلاته وجين دربيجرة مالي الدربي كافي ثنتي دربي كافي في محل الناس في مفعول بيت هاتي ارتفالي غناف الدار فعيلة قاي قاعدة قد قاعدان ديق نيري أما كان وشاد رحبتك الدار كن مالي في جواب لسؤال مقدر بابني قل لازم جاجرتا رحبتك الدار أرقمي وقائدان كان عندي قمته جنان وشد رحبتك الدار وجه دي بيسا قافي مقدرات يجو أي رحبت بك أي رحبت بك أصلي رحبت بك يجو لهي مثلا بودة دي بيه لكن والإنفال لسوان توكو واني توكو أصلي رحبتك الدار شهد في الأيها أصلي نساء رحبت بك يجو لو والإنفال لسو والإنفال لسو يجو كلمان والإنفال لسو رحبت بك أن شاذي لامتي أصير رحبتك الدار ولا رحبت بك يوجامو باين كثرة استعمالتي في الرقة تمتي ونشاذ ثم أردت حكم ننجر ويجو ونشاذ ثم أردت حكم ننجر ويجو شاذي وان جنوفون قمنو رئاسي لنسائك رحبت بك جنة شاذي يجوني برباجزة رحبتك الدار ونسي نساء أصير لنساء مالي أصير لنساء نامتي أصير لنساء مالي رحبت بك رحبتك الدار ونسي لنساء رحبت بك هذا إذا كانت شهادة مالتو ليو چيزي سيري شهادة يكون برباچي ستوري صوابني وانك بكهانا كجأمو قابو والله عالم واني ستي جأمو قابو يجونا وشهادة رحبتك الدار رحبتك الدار شهادة هوني جيجة توقوغا رحبتك الدار اقرو في اكامي توجيه قلو دن دينيا واكاتاس ديني توجيه قلو دن دينيا يجونا اكاتاس دين رحبتك الدار نبفجرم يورو رفيجرة وان كان اكاميش توجيها قرودا دينيالا اكاميش توجيها قرودا دينيالا توجي تو اكا اكاتا سديني توجي هقولو دندنيا يجو توكفا رحمتك الدار شاذيده جنان شاذيده جنان اكل مكه من رحمتك الدار شاذيده جنان فعلي لازمه صلاته قبوط متعدتي ارجمه وانا شاذيه النوف توجيني لما فادا توجيني لما فادا رحمتك الدار اصلين اكنا متي رحمتك الدار راشه وانا شاذ من جروجو والباء حذفت منه الباء لكثرة الاستعمال له كثرة استعمالاتي بين الرقاتم دينا توجيه لما فاتحون توجيني صدفها دا رحبت قدار يجون رفعل الرحباغوني فعل الرحباغوني مع تضمينا دربينا تضمينا دربي معنى فعلي برا مطفتي الدربي مالي متى اساتي من دربينا فعلين براك اني معنى ساق ابتي درب سن معنى نساء تضمير اقول تسن فعليا كم يوجه ما وسيعه متعدي مري ها ايه وسيعه متعدي وتي وسيعه متعدي وسعت كل شيء جرامي وسيعه متعدي ايج معنى رحبان كل معنى وسيعه تضمين اقول تشودني درب ملي متى ساعتين دربني لتوجه ساعتين اكاتا سدين كنتي واني خوني توجه قدامو قبائج. قول المؤلف رحمه الله واما باب سطه باب نسطه راجع سطه يروج النغان اكوان فاولا فكاتا بيتني سطه يروج النغان سطه يروج النغان اكوان اصل نساء فاولاتي يجو نما فكاتا أكو مثلا باب سطه مالي وأما سطه مالي في إنجيني وأما باب سطه مالي في جانا واني جوف وان كان فكاتو جرى وان فعلي كان فكاتو جرى سطه فكاتو جرى ساد سطه يروي نخانا من ساد يسودونا أكو مثلا قلته جرى قلته ننجرو قلته جرى صمته جرى قمته جرى إيه كان فكاتو بايتو جرايتو بابني كواني كوني مو وبابو ستو في واني كان فكاتو فالصحيه صحيح نيسا خيست أن الضم ضمينكن لبيان بنات الواوي بنات واوي لا بيانسو لفضو في مالي بناء بيانسو في متي أما بكا كان هاو بنو ليس لبيان بنات الواوي لا لبناء لا لبيان البنية لا لبيان البنية فالصحيح أن الضم لبيان بنات الواوي لا لبيان البنية جيتونا بنية بينسو فودونتهن بنات واوي لا بينسو دفعي وانيق فعل يمكن واوي مواوي متي بينسو دفعي جيتونا فعل يمكن كوني راغتامي وني تو كوكر راغتامي بيني بيني بيني غوني تو كوكتامي جرا فيلي هنا خيسا وني غاتامي غون واوي تهورتي دليل كانو توف ضمن كل فيدا اكو قلت غيست قلت في صمت مع المالي غيست بلينا ان دبني دبرسني تو كتابن دبران كيست وني غون اسلين في وني وني بكا كانا غاتامي غوني بكا كانا وني غاتامي غون عين الكلمان واوي دمالي يائي متي جيتشو راتي دليل اكن متهوف ضمان لضمين لفي مالي اسل وانتون بنيا كلماتي بنيان كلمات بناني كلمة اكن اكايميتي متيجو اسلين ست هو يجو ما يجو اسلين يسا يجو دو بكا كانان جاين سواد تهو يجو سواد تهو يجو على وزني نصر تهو على وزني نصرته هو يجولك سنبودة مالتو أرقمي تحركت الواو وانفتح ما قبلها ما قبل نسيلا فتاته وواو نحرك القواتي ما قبل نسيلا فتاته مالتاري أليف الديبت أليف القافة ديبت التقاء ساكنين ترقم دالفي أليف يجو فحذفت الأليف أليف اني قتمت سدتهوته ega satto te ga feeli kon asrin isamal tureda waawi mo ya iyi ture woni na galu injuru rana wan kana rawni qarano jira injuru ega injira ne kam gonare wanni kun feelin kun asritti waawi yi ture woni we sokko jiraachu qaba yechudan wanni waan kana waawi gatamte irraa bakka nuubu'u maaltu jiraadha? Waan waawi gatamte irratti kadaliila nuu ta'u maaltu jiraadha? Dammii jira. Dammiin wanni laf kennamu faal kalimiif kennamu qabaachu. Faal kalimiin dammii ta'uun asliin fi'ilii kanaa waawiyyii ta'u irratti nu qajeelchaa jechuudha. سنيف أن ضم أن فصحوا أن الضم لبيان بنات الواو لا للنقل لا للنقل نقل دامت في علم كل أسلتي سوداته أركان إساق أن نقلم تيتي ميتيج أركان عين الكلمة لا نقلم تيتي ميتيج وكذلك باب بيعته باب نبيعته اللي نكسه باب نبيعته اللي نكسه بيعته يروج نخنا بيعته يروج مخنا كسرانتني جاءت والكسر جاء فيه لبيان بنات الياء لا للبنية لا لا لا لبيان البنية جتشودتا مالف كسرين كوني دفين بيعته يجون كوني بيعته تو وندرت مالت بيعته تامير كان في كان فكر تجوا باب وني جوف وني بيعته فكر تبايع جراب باب بيعته تيجي بيعته وصنت في لين كوني بيعته ترى بيعت بيعته ترى بيعته قابي إنكما ستو خسدو بنسانه تحركت اليوم فتح ما قبلها فقولي بتألفا فالتقى ساكنان العين والعين والألف المنقلبة عن الياء فحذفت الألف فصار بعته ترى بعته ترى إجسم مو في لين خنر في لين كوني أسليني سمالك ترى ننقله واوي تريمو يا اي تريمو اي تون ولا ما فكات سن سمال تيري اكا يا مالتو عين الكلمي مالك ترتت ما وان مالتو نقجو عين الكلمي مالتا يا ايتات يا ايتات وان نقجو تشو مالتو يرا حركا غيزا كسرا جرا يعني كسرا اي باعتو تي بيعتو تي دي زني وان خرفكا تو اي جرا اي خدرت يا فامي كلمه توجه تماج وراعوا في باب خفتو وراعوا نيئجتا في باب خفت باب خفت خيستي بيان البنية لا بيان لا بيان الحروف بيان بنيات إيجتا باب خفت خيستي بيان بنيات إيجتا بيان حروف صنتين بنات كم بنات واوي وخيائي صنتين بنيات إيجتا يجو باب خفت خيستي أصلين خفتو لا مالي خوفتو لا رئ أصلين خفتو لا خوفتو مرئ واوي التريبر أين الكلمة مال ترتي؟ واويدا ترتي واويدا أصلين خفتو خوفتو من خاف يخافو خوفتو من باب فعل يفعلون طيب مال ترقمي خوفتو رجل تحركت الواو وانفتح ما قبل هذا فقلبت ألفا فالتقى ساكنان الفاء الفاء والألف المنقلبة عن الواو فحذفت الالف والف النقه تمت فصار خفتتي خفتتي اما كان كيستك ولا ما توكت نجر از وانا وني سيغت مخوني وني عين الكلمه ما ضرت واوي ترت عين الكلمه ما ضرت واوي ترت فين كنا مو ميزان وزنني بنيان سمال تري بابا فعل رتري فعل رتري وزني فعل رتري اكسيم ري بنيان اكسيم وزني فعل رتري فعل يمكن جيتو دغا اما بكانت ولا ما قبلت بنيا بيان صوت بكهنات نوتي دير كمامو حروف نوعي سلاح عين الكلمة مالك تاتي وان بيان صوت بكهنات في دورة كمنا لا ثاني أما بكهنات تيغا عين نوعي عين الكلمة مالك تاتي بيان صوت بنيا بيان صوت رجالة يعني بنيا بيان صوت لتاني حركات دوران وواوين قبضوسان جيتشو تعين الكلمة قبضوسان مال قول الرئي غارة فعال كلمتي نقلاني اجا حركة فعال كلمة دا فتا الرفو لتاني اتقال نقلو دان خفتو را غارة خفتو ديبي اي اجول بنيا اجا چون كان بيان البنيا خيستي اجا چون اساني اكنا اي اجول مال كيستي اجاني واوي غتم تردتي وان دليلا نوتو بربادو دون تهين بنيا بابا خنا مالك كتوري قوفا بيانسو لون نسان فلتن باقا خنا تي اجول حركان خفتو خيستي جرتون حركة مالي تري حركان خفتو غيزتو حركة عيني غتمتيتي يجو طيب اما قاعدة ثلاثي بيانسي معنى إساتي وجين مالك مالي فكر وفقوتو التيميتوري اقا بيانسي غرا ونيتي دربي يجو غرا مزيدة معاني مزيدة ثلاثي دربي يجو سنرى افعل انجل قبي باب افعلت انجل قبي وافعل جيجا وافعل للتعديه افعلا للتعديه غالبا بابني افعل يجو غالب تعديا بدف غالب تعديا بدف تعديا بابك انا تعديا بابك انا امال معنى السيدا اكا تعديا ثلاثي ديمو يوهو تعريف الدقبتي. طيب اما ابواني ناس كيستهم وراديهم وقون اما وافعل للتعدية غالبا كي يجوك انا كيستهم وراديهم وقون معاني همزة ما همزة افعال ايتو معاني همزة افعال ايتو ومعاني همزة ومعاني همزة افعل كي ينما وكتاب مقصودي فاكي صفو لنسان اسيتي وافعل للتعدية ولكذا ولكذا يجو دان بيانسو راديهم وانا عرون التنفكاتي يجو فيني وافعل بابني افعلاهن للتعديه غالبا غالب تعديا بفا غالب تعديا بفا تعديا بابك انا مال جيتولا تعديا بابك انا جعلوا فاعل هذا الباب مفعوله فاعلا لاصل الثلاثي جعلوا فاعلي هذا الباب مفعوله فاعلا لأصل الثلاثي جيتشو لتعديان إسا أكا تعديان نصرته فا أكا تعديا ضربته فا أنت فكاتين جيتشو فينجا مين بفكين يرى لألقا نحو أجلسته أكيتشوتي أجلسته يرنجو مالين الجدين أنفا إلى بابا خناتي أجلسته يرنجو خنا فعل بابا هناتي أجلسته يرجع مخنا في مفعول بابا هناتي فعل مصدر ثلاثي داو قد يجتو لان إيه جعلته جالسا يجتو جعلته جالسا يجتو جعلته موجدا للجلوس يجتو كجلوس أرقم سيسي كجلوس أرقم سيسي تولى نسا قد يجتو اما كما سن اخرجت ويرن يتن اجعلته خارجا جتلتا دي بي اف مفعول لي بابك انا ثلاثي داف مال تاري فاعلتها يجو وللتعريض معناه لما فات معناه بابا افعلها لما فات يجو وللتعريض تعريضا لي لفته تعريض افته تعريض يروج انه مال جيتشولا تعريض يروج أمغانا أسرتي وهو تعريض معنى تعريض يجولا أن يجعل فاعل أفعل أن يجعل فاعل أفعل أن يجعل فاعل أفعل مفعوله معرضا لأصل الفعل الثلاثي أن يجعل فاعل أفعل فأي فاعل هذا الباب يجب أن يجعل فاعل هذا الباب مفعوله معرضا لأصل الفعل الثلاثي حقيقتي سواء كان سواء صار مفعولا له أو لا ما فكيني لا لقى نحو أباعته يكيتوتي فكيني سا أباعته يكيتوتي أباعته جعلته عرضة للبيع يكيت جعلته عرضة للبيع يكيت إيه جعلته معرضا للبيعية معناها تعريضات كنا ولسيرورته معناها سدفاتي ولسيرورته وللسيرورة أكو مثلا بامنقون سيرورا اللي فندفا سيرورا اللي فندفا يجو بامن يفعلاغون ولسيرورته ذا كذا ولسيرورته ذا كذا تو إساتي في الليل وتو فاعلا يجولا ذا كذا صاحب كذا يجولا فكين إسا نحو أغد البعير أغد البعير أكيتوتي وكذلك أمشى الرجل أمشى الرجل أمشى الرجل يجول أي سارة ذا ماشية ذا ماشية أكوزن أغد البعير ويرجل أي سارة ذا غدة أي سارة ذا غدة يجول هذا أي صاحب كذا يجول ولسيروتي ذا كذا ونجوف كناف غدة يجون كن ما يجونا طاعون الجمل ها طاعون الجبل طاعون الجمل يجون لقوا قالت له فيش غدة يجون لقوا قالت له قال قفت له فاني قال قفت له فمو يجون لقوا قالت لقوا يجون نوع من أنواع أمراض الإبل يجون ديم لكن قال قفت له فان ها؟ لا أبو غدة ما كان ما أتغ أبو غدة خسنج رونت غدة خسيرة ملأ أبو غدة ودون تين كونوا أنا ما تزني أبو غدة أمون تكجرو ما معنى الغدة؟ لكن طاعون الإبلين فسر إيسا طاعون الإبل يجون فسر ما جيتوا عري أفان كينتي لقباك كم يجونا أفان رومتي meru kuba galat rufura kuba kamto ga galat du fujira chu fakenya ka galle addati kuba du kuba gadu kumni galle addati ka wuchu ghadda alay ghadab alay na'am kitto da kitto kitto galat kitto male wanninni ka wujira fardinis ka kitto fardinis fardinis kitto ka bammas angulis والرجالة طيب خلاص والرجالة برجالة بربان ما لي طاعون الجمل أي وطاعون الجمل ما لي بجينا والرجالة بربان نتي قرفنا النا والرجالة يجراتنا بربادة ما دوكم نادت قال لك أوانك كم فاهم بيهم كان ورمان قال هو بيكمل ديرو كان قط دانجرو ردي بما أداتي ريو ما إيش تعلمني إذا كتاب من الله يتوصف قرقالات أبسم لي حيوانك خلاص طيب ومنه قال يقول المؤلف رحمه الله ومنه كانوا مرة هي يجتلقى كانوا مرة هي سيرور مرة هي يجتلقى ومنه أما كانت نقطة جره ودقى ومنه أحسد الزرع بابا كان الرأيك بابا سيرورا كان الرأي يجون لغا معنى سيرورا كان الرأي أحسد الزرع يجون أحسد الزرع يروجون لغانا سيرورا لكا يوم يجون لغون أي حالة وقت حساده يجون أحسد الزرع يجون ما يجون أي حالة وقت حساده مالف ومنه جعل واني حكمان كان كيس جمالده ولسيرورتي ذا كذا نحو غد البعير ونحو أحسد الزرع ما يجد أبيلا ومنه غنى ما جدوت نقلت شيئا ومنه غنى ونى ستقل كيف إلا أن بك غنى جر يجد لك لأن أصل الفعل أصلي فعليته أصلي فعليته يجد لك حساد أخل أصلي فعلي بيها حساد نقوم يجد لك حاصل للفاعل أرجم على فاعلة في نحو أغد البعير خيست مباشرة ما لي فرقم غدا ما لي إنجو إنجو فرقم فاعل في إله مباشرة ما لي إنجو تي وني تعرف عيتون مباشرة إن فاعل في إله أفعل وني لا أغد البعير خيست أغد البعير خيست أسلم في إله ما لي فرقم مباشرة إن فاعل فرقم بر فاعل وفعل تي فرقم عيتون أغد البعير إنه إيه سارة صار البعير ذا غدة جنة كسيمرة صار البعير ذا غدة جنة أصلين في العمل غدة نبي خلا غدة أنتم أي نفرقمتي مباشرة أي نترقمتي فاعلوا ما فيلتي ارقمت قا فايلو فيلتي ارقمت يجو. طيب اما قا يرو بخلاف احسد الزرع، بخلاف احسد الزرع، احسد الزرع خيستي، فان اصل الفعل اصل فعل لا غير حاصل الله زرع فزرع نرقم نيجو اصل فعل لا زرع رف نرقم نيجو اكمتين ارقمين لا، الا انه لما قرب حصوله جعل بمنزله الحاصل اكون ارقمي فكيس اكون ارقمي فكيس ملي ارقمي لفنجني بيخ احسد الزرع يروج انه هنا حسان اما زرع يفرقمي لا متبيخ ما يرون حان وقت حسادي دقا حان وقت حسادي بر وقت حسادي سا لهاتي جرى لهم نملينو دي امرت حسان امرت زرعت ارقما جرى دامتي. ومن هنا كانوا مافو كان ومن ثم كنافو ورجرين سيروا راجتوا ادبي احسد الزرع لما جرى للحينون اجل قلتن للحينون كما كتابا دبركيزا فرنتي وللحينونة نحو احسد الزرع يجو حينونة اقل مالي سيرور ادامي تيجو سيرور ادامي سيرور الرامي سنه كنافو حينونة ادام حينونة ادام فكينة قولان يجو حينونة ادام فكينة قولان يجو ورقرين سنتو رجعال يجو اقام ابان كتابا ومنه ابان شافعال يجو ومنه احسد الزرع وقنا جيجو لان سيرور اجل قلتو را معنى عددتك ابا فعليونكم معنى عددتك ابا يجو تو رجعال يجو معنى ان عددتك ابو سنة مال حينونة ده. وللحينونة نحو أحسد الزرع وسوجي قاريت ريجو ولوجوده معنى برايجو لكبابنا كبابنا فعلا خقبو معنى برا ولوجوده على صفة ولوجوده على صفة نحو أحمدته اي لوجودي اكم يعني لوجودي على سبه هي تو كنوا جنان اي لوجودي لوجود فاعل هذا الباب مفعوله على سبه اي لرؤيتي فاعل هذا الباب مفعوله على سبه يجلتا فكني سنه احمدته اي وجدته محمودا اي وجدته محمودا يجلتا وأبخلته مثال براتي وأبخلته إيه وجدته بخيلة أرجع دوي نيسا قولي وجو دون تهين إيه وجدته بخيلة بخيلة طولا أرجع يجول وللسلب سلب اللي لفته وللسلب بامنغن سلب اللي لفته سلب يجرو ينغن مال جيجول معنى سلبي ده معنى سلبي ده اي لسلب فاعل هذا الباب عن مفعوله اصل الفعل اي لسلب وللازاله يوجس قال الازاله يوجس سلب يجو الازاله اي لازاله وللإزالة يتورى تعبير الرجل الزيا وللإزالة ينص وللسلب ينصكم أجا وللسلب أي لسلب أي لإزالة فاعل هذا الباب أي لإزالة فاعل هذا الباب أم مفعوله أصل الفعل فكنيسا نحو أشكيته يروج إنه هنا شكاوى رادي من زي جوان إني شكاوى إني هما تسن حاجة إسا شكاوى إساسن إسابة سودان شكاوى رادي من زي جود هما الناس إسا رادي من زي جود حاجة إساسن إسابة سودان جود لا تاعا وبمعنى فعل ثلاثي قدي بيجي جود ثلاثي قدي بيه معنى فعل اللي بروفه جود بعندهم همزان إسا تدبل همزون توسع ما في قافتات وجريج توسع ما جافتات الجراج معنى برا معنى برا الرهفيج أكمل يوسم جاف فعلين أفعل معنى فعل معنى فعل نوغن ما جيك يري حمزة نساء توسع ما تاتيج حمزة نساء بلمون زيادة نساء توسع ما فتاتيج نحو فكني سا قلته واقلته اكيتوت قلته واقلته معناه تكون فسر مجر جري لمانو جري لمانو معناه تكون فسر مجر ايتو قلته واقلته طيب اما جاء معنى ميكا دبته افعله معنى ميكا دبته ست تكون فانت عديادة لما فانت عريضة صدفان سيرورة دا أفرفان وجودة لوجود على صفة دا أفرفان لم يكن شنفان سلبي دا جهفان معنى فعلا معنى ثلاثي تهيني دفا دا معنى ثلاثي تهيني دفا يجو دا حينونا يرد دبليو حينونا يرد دبليو تربة يجو يو حينونا يرد دبليو تربة تايجو احسد الزرو دا معنى نساء سيرو دا ميتي معنى هينوداتو هينوداتو صاف مناسبة قوانا يو حينونا سيد دبالي تربة تايجو اما قايقا معنى افعالا دبتي برا دربي افعالا دبتي تموري غرفة غرفة على را ديمي غرفة على را ديمي وفقال وفعالا للتكثير غالبا فعالا غالبين تكثير أدوفيجو تكثير غالبين فعلان بامي تفعيل جتوبة بامي تفعيل غالبين تكثير أدوفيجو تكثير أدوفا غالبين جتوبة معنى براتف ندوفا معنى براتف أكلوه وبلنا تدي ماجرة غالبا يرو تكثير جنوخنا تكثير أدوفا يرو جنوخنا تكثير قن و ميك خيسة ترقمو دندا واسد يخيسة ترقمو دندا تكثير يجود إما لتكثير لتكثير الفاعل فاعل بايتو دن حدثني بايتا يجو إما لتكثير إيش لتكثير الفاعل فاعل بايتو دن حدثني بايتا يجو وإما لتكثير المفعول يوخو تكثير مفعولة تيفتا مفعول لبايته دان كثرا أرقمتي يجولا مفعول لبايته دان تكثير أرقما يجولا كثرا أرقما يجولا يوخو مو لتكثير غن أو لتكثير الفعل لتكثير الفعل أي الحدث كثرا تن يوخو موني خيست أرقمتي يجولا حدث خيست أرقمتي يجولا أو لتكثير الفعل حدث باجي سورة تايجو فكيني درايجو فكيني درا فكيني إيسا درايجو لغا كتكثير فاعلا سوني أكا موت الإبل يجو لتي موت الإبل يرو ينغنى موت الإبل الموت لا يتعدد وإنما يتعدد بتعدد الفاعل بتعدد الفاعل كانت كثران مالين أرقمتري فاعلان أرقمتري يجو لغا طيب قافا والندايو تكثير المفعولية نحو غلقت الأبواب كتشد غلقت الأبواب غلقت الأبواب يروي النغنى كثران ست أرقمي مفعولة كي ست أرقمي مفعولة كي ست أرقمي كثران أمو النداء حدثا يو كثران حدثا فكيني ساف أنا كم يو جامي أكا والندتي طوفت أكتشد طوفت جولت يروج مغنى طوفت متعدي تيتي متي طوفت يخوف علي بايه تيتي متي طوافني ساع رقمناني طوفت يجو طوافني بايه ناني يرو بايه دي بي طوافناني مال جري فعلي ساع نرى حدث ساع نرى مال تابيرو قولي طوفت يجو طوفت جولت يروج مغنى اي لكثرة الطواف والجولان ولا طيب كوني معنى تكثيرة يجولا نحو غلقت وقطعت وجولت وطوفت وموت الإبل أنا خيش أتقى أكما فكين أما ريفو دبادي دبرسغنا غلقت لتكثير المفعول وقطعت لنكسما وجولت وطوفت نمو لكثرة الحدث وموت الإبل لكثرة الفاعل له. وللتعدية تعدية في سنو فاية جبابنا يكون تعدية في سنو فاية جبابنا. لكن أما ستي نسخان أسرى الرائلة لا جرتون موت المال جي. موت المال يرجو غنى مال يمكن أما اسمي جنسي غوني يجول اسمي جنسي غوني في يجول اسمي جنسي هو ينغنى يجول مفردة ميت يجول أغا موت المال يوغا مفردة مفردة راقفين نتاتي انت وري موت زيد نجام انجام لغا خيسة خطع لكم موت زيد نجام مالي في نجام زيد توكو موتني زيو توكو موت زيد نجام موت موت رجل نجام رجل توكو موتني توكو يجو كناف أما موت المال وين اسم جنسي مالهم كل اسم جنسي لا عموما تفرن نيت بيها هذا عموما تفرن نين تلو يبعل نين تلو لأمور لكن مفرد يجو لأن انتو يجو موت اللي بلو وين خلاص موت اللي بلو اسم جنسي وانته في اسم جمعي تيجون واني موت اللي بلو وين اسم جنسي وانته هون يركن عن كابو يجو عموما كيس جرا وللتعدية تعدية اللي ابن لفا وللتعدية جاء اللي وفا يدر يركن عن كابو تعدية اللي ابن لفا ناحو فرحته ويرو ينو خلا هكا فرحته هو يجوتي فرحته له وقافة الواتي لا مزلازمة له قافة مو واني باف نيو قافة فعلي تضعيفة قوني بابا هنتك راني تمتعدي تي أرقى ما يجو فرحته وكيتو خرجته وكيتو لدي ومنه فسقته ومنه فسقته جيتشولا ومنه فسقته مالف ومنه جيلا نحو فرحته وفسقته مالف انجينا كما فكينا بالخيزتنا وان دا بالخيزت ماجي للتكثير غالبا نحو غلقت وغطعت وجولت وطوفت وموت الإبل جي طيب نفي ومنه مالف جيلا سر ما وان كان كيس يرمال تجرى وفسقته غناته حقيقتي اني يو تكلف انت مالي حقيقتي وانتي دامتي يجولا تا متعدي دامتي دا فكين يسا مو فسقت يرى ينسانا فسقت يرى ينسانا قلت له فاسق يجولا قلت له فاسق يجولا اتيو واتون هو تفسيكر كاقب دا غفرسو دنديسا إنتن ديز لكن أتيو رتح حكمته شو رماله رتح حكمته ماله فسكي لأن رتح حكمه يعني تماله حقيقة أتي مفعولة تاتي فاعلة تاتي في فسكي سنة رتح أرقام سيفنا شو رتح أرقام سيفته إن أرقام سيف أتيو مال في مال قوتره فسكي لأن رتح حكمته شو له وكذلك كفرت ينجز كفرت يرجل تهنا كفري لأن رتح وني قوته ماله حقيقة أتي إن كفر سيبني حكمي لا إردتك أني تملي أكفر راحته تيري أكفر راحته تاني غنى أبو ومنه فيدا ميجو طيب و وكذلك وللسلب سلب اللي منه دفا معنى سلب لا مالكة جون بابا إفعال كيسة دبادين جرا وللسلب سنما سلب سنما كما إفعبامني إفعال سلب لا بفتخن اللي بابني فتفعيل اللين سلبي بلو فايتو فكين يسا نحو جلدت البعيرة يقول جابوانا جلدت البعيرة أي أزلت عنه جلده يجول هذا أزلت عنه جلده وصنق لين جلدي الرباسي ريك عليكم الرباسي تعمالي وصنق لين جلدي الرباسي دنها طيب وقردته جام أماس وقردته جن قردته يرجع مخانا مال جتولا قردته يجون اي ازلت عنه قراده ازلت عنه قراده يجون او ازلت عنه قرادته قرادا اسا اراده امزي سي يجون اغا قرادا اسا اراده امزي سي يجون رؤوفي يجون قرادا اسا رؤوفي يجون قرادا يجون ما يجون مالي شلمي شلمي لما جتين سلمي سلمي لا تهو تهوري رتة هوري رتة باين أنا هو غالر رتة سوري رتة سمالار رتة أركب تا كنجرتو بكرة هي سلمي مي سلمي يور شلمي يجرا ها من تجالس توارثك جنساني من تجالس توارثك جنسان تاغا طيب وكا وبمعنى نعم سلمين بكلاب توار بعد دي ايوا جري عدد تو ده اندرو رو قال ايه صح احسنت ايوا تيني بيتني اما تيني بيتني زين ايه خلاص ولد ده يجو اما خاصي كوني قراده يجو وني كوني كوني وني يكون شيء سلم يجو ايه اكاسي يسين خلاص سلم يجو سلمي بود ده كوني سلمو ما يجو استاذ سلمي نقول دول تشين انت تكون هو كذلك معنى بابا خنرى وبمعنى فعل ثلاثي قد دي بيجو زياده نسا توسع ما افتاته ثلاثي قاف قد دي بو قبا من تفعيل يجو نحو زلته وزيلته وكيتوت زلته وزيلته اي بمعنى فرقت بينه قرانه خيسه مال جا وزيلنا بينهم جامي زلته وزيلته يروي انه هذا معنى جرى لكوتو توكو متيتيجو اكوما ثلاثي قديبي اكوما ثلاثي اتفقا بابا انا اكوما ثلاثي اتفقا في اتفقا دم فايده ماني جرايجو طيب وفاعل اما جا بابا افعالي في تفعيلي معنى اسان فني في غير حاسيه تمره وفا في بابا مفاعلتي دبيجو وفاعل فعل نمو لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيب العكس ضمنا عكسين ضمني لأنه فيجيب قبران وان زلاي جواك قبران غراتو كوتير كاتيفا ونين حدثني فعل لا يجت فعلين غرا تفاعل ما دان غراتو كوتير كاتي مفعول يم ما دايو تو كوتير كاتيچو هيستي مو دي بيو هيستي خا غبرتي مفعوله تيخوني فاعلته خا خا كما غبرتي خا مفعوله تيخون فاعلته خا فاعلته مفعوله هايچ فيجي العكس في مكانه فيجي العكس ضمنها ونجو كنا فيجو أكا نحو ضاربته وكيتوه ضاربته يروج أنه غنى مشاركة لقى بابا نقول مشاركة لفي مشاركة بابا غنى معنى نسيدا مالي أكما مؤلفين جو غنى أي لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيو العكس ضمن معنى مشاركة لا مشاركة بابا غنى كان يجو معنى نساء معنى المشاركة لا كان فكاتها لكن قبابسنا إيه إسنادو قبابسنا أما غني لغن قبابسي وارباني إيه إسنادو أصل الفعل إلى أحد الأمرين إيه إسنادو أصل الفعل إلى أحد الأمرين مع كونه متعلقا بالآخر مع كونه متعلقا بالآخر ضمنا يوجنك مع كونه متعلقا بالآخر ضمنا معنى نزاني دي بيتو كمان توري ما كونه متعلقا بالآخر إسناد أصل الفعل إلى الأمرين إلى أحد الأمرين إلى ابنه إسناد أصل الفعل إسناد أصل الفعل إلى الأمرين لا إلى الأمرين اللامت لا أحد الأمرين توقفه إسناد أصل الفعل إلى أحد الأمرين مع كونه متعلقا بالآخر ضمن جيتشورتا يكن يجون توكو إسناد أصل الفعل إلى أحد الأمرين إسناد أصل الفعل إلى أحد الأمرين إسناد أصل الفعل إلى أحد الأمرين مع تعلقه بالآخر يوجد النص مع تعلقه بالآخر لا عبارة أنت المدرسة سوية إسناد أصل الفعل إلى أحد الأمرين مع تعلقه بالآخر آخرت اللي مر الرامر أصلين فعلي أصل فعل أخرت اللي مرر لكن عبارة ما بيتني ونن بربادا جرو عبارات أبان كتابة إرسيه في ديتنا أظن تهين عبارة غبابة دان عبارة غباب دول أوان كان رقم التعبير وقلو دن دين جانا إسناد دراس غباب دوين بريد دولا يجي إيه إسناد أصل الفعل إلى أحد الأمرين مع كونه متعلقا بالآخر ضمن يوجي الناس چون معنا کنه نو فوگی سورا دندای چو مشارکان ظاهر ان تو کفایله ته تو مفعوله ته لیکن اکسین سنی کفایله ته تو کفایله ته مو خیست ته تو کفایله ته مفعوله ته کا مفعوله ته فاعله تو دندای چو مشارکات چو مشارکان ما چور بین الاثنين بر مشاركان بين الاثنين وان تيف كان يجون برباتيز نحو ضربته اكيد ضربته وشاركته ينجا ومن ثم بامغ مشاركاته جاء غير المتعدي فعل ثلاثي غيستي متعدي انتهين متعديا متعدي تيل فيج بامغ مشاركاته دجج نحو كرمته اكيد كرمته كرما كرما ثلاثي غيستي لازما كرمان ثلاثي غيست لازمة بابا خنا في النام مال تير أرقم ري متعدي تير أرقم يجو كارمته أكي جينا متعدي تير أرقم وشاعرته يجون ثلاثي غيست لازمة تير أستي يرغفو متعدي تير أرقم يجو والمتعدي متعدي نمو إلى واحد كثلاثي غيست تقوتي دربي كثلاثي غيست تقوتي دربي إلى واحد والمتعدي إلى واحد مغاير للمفاعل وني وقرتي للمفاعل للمفاعل جات وني النسخه دي زنتو كريتي نسخه على لاجرتون للمفاعل يدي نسخان براي ود نسخان برات وان كان تنف ديورتي نسخة للفاعل يتجرتي والمتعدي إلى واحد والمتعدي إلى واحد مغاير للفاعل نسخة يتجرتي زنبرة للمفاعل للمفاعل للمفاعلين هركي ونلين محققين كتاباتو طيب للمفاعل مالف جمو للمفاعل والمتعدي إلى واحد والمتعدي إلى واحد مغاير مغاير للمفاعل مفاعل لما مالف حركة أقول لا حركات كيستو على حركات أنا كيستو واجرا وصفحات نسخة وهي مقعدة هي مالي ريفة جدي مغايرني سني إلى واحد معارضني ويت نسخة كي تجرى إيه نسخة ثانية معارض معارض بها لا لا نسخة كذا تدون معارض بها دبر مقابل أي مقابل بها يكتب مفاعلي أدون تين سهيني مفاعلي للمفاعل للمفاعلي يجود للمفاعلي يجود ويجود يا مالي مفاعلي خنا بيتا بكرة كن يجرو للمفاعل يجود سخنا نسخان تين نسخان قرينا مو والمتعدي إلى واحد مغاير للمفاعيل تيتجرا للمفاعيل تيتجرا لكن كان يجرا للفاعل وسجيه ويرى للفاعل او للفاعل او للمفاعل يجون جرتكم مفاعل جنوس فاعل جنوس معنى فاعل ما يجرا ما جمعت دي بقى مين؟ للمفاعل بفتح العين جاي طيب والتصويب عن شروح الشافية وانظر شرح المصنف في سفاته طيب ايوه للمفاعل اما للمفاعل انا جهلت هيك اني للمفاعل قافا جن عباره مال تاري عباران أكاميتي سراو دندارا فكين يفوال متعدي جتوغا فعلين درباتي إلى واحد ثلاثي خيستي جتوغا ثلاثي خيستي فعلين درباتي إلى واحد قرد تقوتك درباتي مغاير تقوين تدربسوني واللباغتي للمفاعل تقوين تدربسون مفاعل كواللباتي جتوغا مفعولا كواللباتي جتوغا متعديا متعدي تيت ارغما بابا خنا غاو دفي الى اثنين غرا الى اثنين غرا ونيتي يچو دغا غرا مفعوله لمتي دباتي دبراتي ارغما غرا مفعوله لمتي دبراتي ارغما يچو غرا مفعوله لمتي دبراتي ارغما يچو لكن اما بيتني للمفاعل اما عباراتنا تسيا ونيغور ودف توجيه كن ودف للمفاعل والمتعدي الى واحد كغرت كود ابراته الى واحد مغاير مغاير للمفاعل سبحان الله وان مفاعل دنيا ملتان جرو اني لك وتم مفاعل وسجي اي وفاعل وسجي بريده تري بريده تري ما عرف يكن جن ما فكني بر هادي منو ما فكني تدي ابن لالا ما فكني طيب مال جيمين متعدد الاثنين قرأ مفعولة لما تدفع نحو جاذبته الثوبة جنك جاذبته الثوبة جاذبته الثوبة جيتشو لا ثلاثي قشتي مال تولي جذب الثوبة جاذبته الثوبة أو جذب الثوبة جذب الثوبة أما جا جذب الثوب ثوب يمكن مفعولة ثلاثي داف ثلاثي قصدت مفعولا ثاني ثلاثي قصدت بر مفعولة مفعولة مفعول لفعل ثلاثي داتي داب يكون مغاير ما ترى مغاير للفاعل تيجا فاعل أول النبورة فاعل لنا ما يكون عاقلي ثوبي يو غير عاقلي ده مغاير ثاني نرجعني أما جا جا في عبارة والمتعدي إلى واحد مغايرين قال ثلاثي قيستي يجونا بيخا ثلاثي قيست والمتعدي فعلين متعدده إلى واحد مغاير للفاعل أو للمفاعل يوج الناس متعديا إلى اثنين قرى وعلمتي دبراتي أرقمايته قرى وعلمتي متعديتي أرقمايته نحو جذبته الثوب جذبته الثوب ثلاثين جذبته الثوب وقجذب الثوب قال بابا خلونه في أوري جاذبته الثوب مفعولة قرى قرى مفعولة لما تدبراتي أرقمي جرى هايتو إيه لا للمفعول يوجد نل للمفعال يوجد ومفعول بابا كان يجو دغا للمفعل للمفعول يوجد نس مفعوله لا ثم ان انتكم مفعل ينس مفعل جنس مفعول جنس معنى انتكم اما نسخان دي اسرا نسخان دي للمفاعيليه للمفاعيليه للمفاعيلين جمع مفعولات مفعول مفاعيل ايه جمع مفعولات يجو هي بيقول لك مفاعيل للمفاعيل يجو وكان مور للمفاعل يجو وقال للمفعول يجو وكان ما اما للمفعول يوجد نو فكين يف ما تر راسني ملت اما للمفعول يوجد ن ربي وانجو طيب وان مغنى توجيه قد اجل ان للمفعل جيه لفاقاسي متي حركة الرقائي بفتح كذا جيه شكل كالنفي ايوا اما بيتاني سلا اما كانون ترى للفاعل وصو جيه بريدا دان اما كا يادا غيتك ويادا وانيكا الالتقية قبابتي للمفاعل او للفاعل وصو جيه بريدا مالف يوجن مالف جن اغاما مالف يوج اميدا جذبت الثوب ينجو ثلاثي غيستي فكينف جذبت الثوب ينجو فاعل في مفعول ولا بما ولد ابني ولا بقى هنا عاقلي هنا غير عاقلي فاعل لي مالف جن مالف كان هند تكلف ركن هند مالف كيد الى والمتعدي الى واحد مغاير للفاعل مالف برباكي سيدا فكين فعلين توكوتي دبري ثلاثي غير توكوت دبري هون توكوت دبري ميري فعلين نيت مفعول نيت دبري هون المنامات متي المنامات دوك المنام عقله توتات مشاركه نسوق راتلو تات يجوا مشاركه دوك راتلو تات ركنو كنون دون برباچو ستوري ثلاثي غير ستي فعليتو غرا وني دبري يجوا غرا فعلي نعم وانني نمر عفوا سغلي تشوفني بيتن اما والمتعدي الى واحد مغاير للفاعل يقول للمفاعل يوجنوس كان مالك برباكي سيدا فعليته ثلاثي غيستي مالته فعلي ثلاثي غيستي غير عاقل حدث النساء ارغميجو غير عاقل حدث النساء ارغميجو غير عقلية حدث إيسايو أرقمي ميري فائل عقلية ونيو مفعوليو غير عقلية بابا خانا باف ناجي أمي ما فيلي خانا بابا خانا ها باف نوي جد أمي بابا خانا ها باف نو جنن باب نو مشاركة في ميري بابا خانا باف نيرو جنن مفعولي ثلاثي لا ثلاثي غيستي مغاير للفائل مشاركة أرقمي مشاركة أرقمو دندا مشاركة أرقمو دندا كان وان تهيف مال جامره غير مفعول لمتي ديقمان دبو قبادا غير مفعول لمتي ظاهرا غير مفعول لمتي ديقمان دبو قبادا غير مفعول لمتي ديقمان دبو قبا مال جنان فاعل مفعول ثلاثيته مغاير لفاعل الثلاثي بابا كان دفنا وجه مشاركه مشاركه كيس قالوا وان دندنه مشاركه على توك بعدين سنيغالي ثلاثي دي ثلاثي دي بام مو مشاركه ارغم سي وان برات تاجتو كمشاركه ارغم دي زي ما جتو جاذبته ثوب يجون جاذبت زيدا الثوب تاجتو قفص فاعل مفعول براد في جدته نبو كفاعل مشاركته دندو ثوبنا مو يكون خارج النطاق مفعول حقيقي تيت ورغماچو ان بابا خنا كيسد. طيب ما جتنا يا مشايخ ما يرلين دي ميجرا استغلين دغامامي ايه دغاما دغاما اجدا ايه يرون دي ميجرا ان واكي وننا ملته وننا ملته اكلا تقيا غبابتي چودا وصو للمفعول يوصو يچوباته للمفاعل يچو اصوباته للفاعل او للفاعل اصوجي يقول المفاعل بكسر العين اصوجي ويا ما لفك معنى التلال اما معنى اما جوتا نبيتني كثلاثي غيستي دبراتي الى واحد واحد يكون مال لي واحد يكون مفعول امر بر واحد يكون مفعول غاي اصلي كجروسني غا مفعول لكم امو مغاير مغايره كته يچو دغا مفعول لكم مفعول لكم مغايره كته اينو مغايره تا مفعول لي مفعول مغايره انت اور اينو مغايره ترى فاعل افيچو فاعل يفتح يچو ان كان نامه تو الله اعلم ام يرول مفعل يبارون امو كفاعل ان جدو يشاجت مفعلا ارغام تي كان افيچون تو امي ونيغو نشيخ ميلا اتلال اسيني اتلال ادي درس الوقت ان شاء الله ميرا ديبني لاله بكا كان يرون ديميجرا يرون ديميجرا وانت طيب نحو جادبت الثوب جادبته الثوب مي بابو هنا ولي اني هقولو خلاص سمرت دابنتما مير اسر دام يرون ديميجرا سلام لين غير وانت مي تلالتي بك كان سين سي تلالتي لالتي ان شاء الله مي درس لو غيستي لالمي تلال عنك سين تلال ومعنى نسامها لكته يجو انا كلام ولا تتكلم مي سين جوكن والله اعلم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ها